من أي جهة؟ أنت في خبثاء أماكن أخرى؟ ما أعلم. كيف؟ أكون في أحد المراكز مثلاً، أنصح بترك هذا المركز يعني في مكان شيء حزبية أو كذا، لكن ما فهمت. الآن هو تعبير في المركز، يكون هو في مركز معين يدرس فيه مثل هذا المركز، ينصح مثلا بترك هذا المركز لأن هذا المركز مثلا فيه حزبية فيه أشياء يعني. طيب يقولون إيش أي نص؟ إنه هذا الخبث والمركز نفاه لأنه خبيث. لا، هو الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفي. إذا كان يعني في مركز طيب يقيم الكتاب والسنة ويتركه، هذا إعراض، الإنسان أعرض، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأعرابي وقال أقلني بيعتي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له ثلاث مرات فترك ومشى، ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم، حد يترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلو واحد قال والله هذا رجل يدرس السنة وترك دراسة السنة وذهب، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل من يتنفي خبثها، فالله سبحانه وتعالى ما أراد له الخير، فهذا لعله من خبثه الله صرفه عن هذا الخير. يعني ما يعني يعلم الله سبحانه وتعالى بالعباد وبقلوب العباد، فلو قيل له حينئذ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تنفي خبثها، ما في بأس، يعني ان هذه شبيهة بهذه، فيها وجه مشابه، لكن ليس لبركة المكان ول يعني البقعة نفسها فيها بركة فيها، لا، لكن الإعراض عن السنة هذا لا شك انه شر، والإنسان يترك هذا الخير الذي هو فيه ويذهب هذا. لكن لو كان لا مكان فيه بدع ويتركه الإنسان هذا واجب عليه أن يخرج ولا يبقى به. شكرا. السلام عليكم. ما حكم تسمية المدينة المنورة؟ الأولى أن يقال مدينة نبوية، والمشايخ يقولون عنها المدينة النبوية، ويقولون لا يعني ما في دليل على تسمية المدينة المنورة، وإن كان هؤلاء الذين ينكرون هذا أحيانا يقعون في بعض هذه الكلمات تخرج منه. هل يكره تسمية يثرب؟ طبعا ينهى عنه، ينهى عن تسمية يثرب، خلاص نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. نعم. هذا يعني ما يقال هذا بهذا الإطلاق عن المسلمين. نعم، القدامى منهم ومنهم، ليسوا جميعا أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان خرجوا معه وأخرجوا أيضا وأصابهم أصابهم، فالناس منهم هكذا ومنهم هكذا، بل هؤلاء المهاجرون هم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم أقرب الناس إليه وهم أفضل الأمة على الإطلاق، لا يعني لم يأتي أحد أفضل منهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ولا لا؟ شيء غريب أن يقال هذا. نعم. طبعا استدل بعضهم بهذا الحديث على أن المدينة أفضل البلاد على الإطلاق، ونحن نقول أن مكة هي الأفضل على الإطلاق. والله إني لا أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فالصحيح من كلام أهل العلم ومن الأدلة الشرعية طبعا أن مكة هي الأفضل، والمسجد النبوي هو أفضل، المسجد الحرام هو أفضل مسجد نبوي. لكن من حيث السكنة فسكن المدينة مرغب فيها أكثر، هي التي اختارها الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والبركة فيها أعظم من حيث من جهة السكنة. فأن تقتنى بأهلك من المدينة خير لك من أن تسكن بهم في مكة، فهذا شيء وهذا شيء آخر. ومن عاش في هذه وتلك يرى الفرق الكبير في أشياء كثيرة. نعم مكة تأتيها للعبادة هي أعظم بكثير، وتأتي وأنت راغب في العبادة بها. أما إذا كنت بها فكثير من الناس يزهد فيها. مرة ركبت يعني سيارة أخذني السائق إلى الحرم، من البيت إلى الحرم. عندي كان عندي أذان صلاة وصلاة المغرب، فالرجل ماشي، قلت له وين ماشي؟ يقف صلي في الحرم. قال إيش بك يا أبوي؟ 40 سنة ما دخلت الحرم. فأولى فيهم يعني في ناس ما عندهم يعني رغبة في الحرم ولا شعور بها، وهذا المكان الناس تعنى وتجي من مشارق الأرض ومغربها وينفقون الأموال الطائلة يتمنون رؤية الكعبة، وأنت كذا. قلت له ما تستحي على وجهك أن تدخل هذا الكلام، وكيف يعني تكلمت عليه. فالمقصود أن يعني سكن الحرم يعطيك شيء من الزهد فيه فترة طويلة، لكن إذا جئت إليه من حين لآخر نعم يكون يعني هذا لا يعني أن سكنه هو سكنه خير من غيره بلا شك. لكن أتكلم المفاضلة بينه وبين المدينة، سكن المدينة النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها وقال من استطاع أن يموت في المدينة فليموت. كان رفضهم خلال الحديث أن المدينة خضراء أكثر من مكة.